السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. توقفنا بالأمس مع ذي النورين، مع أمير المؤمنين، مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في المدينة المنورة، وتكلمنا عن مشاركته في كل المشاهد وكل الغزوات التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم. شارك عثمان بن عفان في كل هذه المشاهد والغزوات، لم يطرق غزوة واحدة إلا وشارك فيها، ما عدا غزوتين اثنين فقط، غزوة ذات الرقاع وغزوة غطفان. لماذا لم يشارك عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في هاتين الغزوتين، في غزوة ذات الرقاع وفي غزوة غطفان؟ لم يشارك عثمان بن عفان في هاتين الغزوتين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه أميرا على المدينة المنورة، أميرا على المسلمين في المدينة المنورة. أي شرف وأي فخر وأي مجد وأي عزة هذه التي ينالها عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في أن يوليه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على المدينة، نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع وفي غزوة غطفان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سفراته وغزواته التي تقريبا بلغت 36 على اختلاف الأقوال 36 صفرة وغزوة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك إلا أشخاص معينين أمراء على المدينة المنورة من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقليلون جدا الذين نالوا شرف أن يكونوا أمراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة المنورة في غزواته. منهم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، منهم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، منهم سيدنا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنهم أجمعين. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أميرا على المدينة المنورة في غزوة ذات الرقاع وفي غزوة غطفان التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك ثلاث غزوات محددة كانت السفر فيهم طويل، وغاب النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة مدة طويلة. كانت كل الغزوات وكل سفريات النبي صلى الله عليه وسلم هي سفريات أو سفرات قصيرة، 10 أيام 15 يوم، لكن هناك ثلاث غزوات تحديدا غاب النبي صلى الله عليه وسلم في كل غزوة منهم أكثر من شهر، بل وصل الأمر إلى شهرين. هذه الغزوات الثلاثة هي غزوة ذات الرقاع وغزوة غطفان وغزوة تبوك. غزوة ذات الرقاع وغزوة غطفان وغزوة تبوك. وفي الثلاث غزوات ترك النبي صلى الله عليه وسلم عثمان أميرا في غزوة ذات الرقاع وأميرا في غزوة غطفان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أميرا على المدينة في غزوة تبوك. هذه السفرات الثلاثة التي سافرها النبي صلى الله عليه وسلم في سفر طويل، كان يترك أو ترك هذين الرجلين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، يعني أكبر أو أطول مدة أو أطول من تولى يعني أو أكثر من تولى إمارة المدينة في غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة طويلة كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وهذه تعطينا ملمح من ملامح ما كانت عثمان بن عفان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان بن عفان كون أن النبي يتركه أميرا ومسؤولا عن المدينة المنورة مدة طويلة، دي لها معاني كثيرة جدا تبين لنا مكانة سيدنا عثمان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبين لنا كيف كان عثمان بن عفان يصنع زمان عزة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف كان عثمان بن عفان جنديا يصنع ويساهم في صناعة زمان عزة النبي صلى الله عليه وسلم. معنى أن يكون عثمان أميرا على المدينة معناه أنه قائد سياسي رئيس الدولة في غياب القائد العسكري. كان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه القائد السياسي مكان النبي، يدير المدينة سياسيا واجتماعيا وإداريا، وكان مع عثمان بن عفان حامية عسكرية، لأن ممكن أعداء الإسلام وهم كثر أي قبيلة من قبائل المشركين يمكن أن تنتهز فرصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الجيش خرج في سفر طويل ثم يغيرون على المدينة وتكون هناك مأساة ضخمة في حالة عدم وجود الحامية العسكرية. فسيدنا عثمان بن عفان فوق أنه قائد سياسي، فوق أنه رئيس سياسي، فوق أنه مدير إداري، فوق أنه رئيس اجتماعي ويدير كل هذه الأمور، فهو قائد عسكري فذ. يعني إيه قائد عسكري فذ؟ يعني قائد عسكري لا يشق له غبار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مطمئن تماما أن المدينة في حماية، وأن المدينة لها قائد، وهناك قائد عسكري ومعه حامية عسكرية قليلة، إلا أنه يستطيع بذكائه وبفطنته العسكرية والحربية أن يقود هذه الحماية للدفاع عن المدينة المنورة، للدفاع عن نساء المسلمين وعن أطفال المسلمين، للدفاع عن شرف وكرامة وعزة المسلمين في المدينة المنورة، ولا يغتال النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من ورائهم ومن خلفهم لما يذهبوا في هذا السفر الطويل. يبقى اللي بيقولوا أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لم يكن عسكريا ولم يكن يملك الملكة العسكرية وملكة القيادة العسكرية، بنقول لهم أنتم تفهموش حاجة. ما بتفهموش حاجة ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيولي قيادة المدينة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيولي واحد ما بيعرفش بيوليه أمور عسكرية؟ يبقى أنتوا لو قلتم أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ما عندوش الحنكة العسكرية ولا ينفع للقيادة العسكرية، يبقى أنتوا بتطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، وبتقولوا أن محمد صلى الله عليه وسلم كان بيولي الرجل الغير المناسب في المكان الغير المناسب ويولي من لا يصلح لما لا يستطيع إنجازه، وهذا يعني جريمة وجناية ضخمة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم جيدا أن عثمان بن عفان يملك القيادة والحنكة العسكرية، ولذلك يوليه إمارة المدينة مرتين، مرة في غزوة ذات الرقاع ومرة في غزوة غطفان. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه اللي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل الغزوات، لابد أنه هو تعلم وتربى على إيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتعلم من القيادة الحكيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك وثق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقة كاملة، وولاه إمارة المدينة مرتين في سفرتين طويلتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعداء الإسلام اللي كانوا قريبين من المدينة المنورة لو أنهم يعلمون أن عثمان ليس عنده الحنكة العسكرية، كانوا هيسيبوا المدينة المنورة. ما الذي يمنع أعداء الإسلام من مهاجمة المدينة المنورة في غياب رسول الله إلا أنهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قائدا عسكريا يستطيع أن يحمي المدينة المنورة ويستطيع أن يدير معركة هو عثمان بن عفان، ولذلك ما كانوا ليجرؤوا أن يقتربوا من المدينة المنورة. والغزوتين دول غزوة ذات الرقاع وغزوة غطفان كانوا قبل فتح مكة، كانوا قبل فتح مكة، وتحديدا كانت الغزوتين دول بعد غزوة أحد، يعني بعد بئر معونة وبعد بئر الرجيع، بعد أن يعني استهان العرب بالمسلمين، والمسلمين يعني لما هزم المسلمون في غزوة أحد العرب في حوالين المدينة استهانوا بالمدينة واستهانوا بالمسلمين وقالوا ده المسلمين دول يعني ما هم إلا أكلة جزور، يعني زي ما بناكل جمل. وما اللي حصل في غزوة بدر ده استثناء، وتجرأ المشركون على المدينة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوا القراء في بئر معونة وفي بئر الرجيع، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعد هؤلاء عن المدينة المنورة، وأخذوا في هذه الفترة يناوشون المدينة ويغيرون على المدينة ويغيرون على مراعي المدينة المنورة. في ظل هذه الظروف كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه هو الأمير، هو أمير المدينة المنورة، هو قائد المدينة المنورة، هو رئيس المدينة المنورة، هو قائد الحامية العسكرية والقائد الأعلى للجيش الإسلامي في المدينة المنورة في هذا الوقت الذي كانت المدينة عرضة للعرب وللأعراب وللبدو يغيرون عليها ويناوشونها. ما استطاعوا أن يقتربوا من المدينة المنورة، وما استطاعوا أن يفكروا في مجرد الإغارة على المدينة المنورة وعلى نساء المدينة المنورة وأطفال المدينة المنورة، لأنهم كانوا يعلمون أن هناك حامية عسكرية ولها قائد عسكري يستطيع أن يحمي المدينة المنورة. دي تدينا لمحة بسيطة جدا عن حياة سيدنا عثمان العسكرية وحياة سيدنا عثمان السياسية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه لم تصلنا الكثير من أخبار سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. من المواقف العسكرية ومواقف الشجاعة، الشجاعة التي من وجهة نظري لم أرى لها نظيرا في الإسلام، لم أرى لهذه المعركة نظيرا في الإسلام، لهذه الشجاعة من سيدنا عثمان بن عفان. موقف يعني أنا لا أتصور ولا أتخيل كيف حدث مع سيدنا عثمان بن عفان، إلا أن عثمان كان يتمتع بشجاعة منقطعة النظير. هذه الشجاعة وهذا الموقف هو موقف أنا بتصوره يعني نوع من أنواع العمليات الاستشهادية، عملية استشهادية يقوم بها عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة وبعد غزوة الخندق يرى منام ويرى رؤيا أنه يحج أو أنه يعتمر ويدخل المسجد الحرام محرما طائفا محلا بعمرة، ورؤيا الأنبياء وحي، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع قرابة 1000 من الصحابة إلى العمرة، عمرة الحديبية. في هذه العمرة يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، وتعلم قريش بخروج محمد صلى الله عليه وسلم إلى العمرة، وظنت قريش أن محمد يدخل عليها مكة عنوة، فقررت قريش بصناديدها أن يمنعوا محمد ومن معه من دخول مكة، لا يدخلها علينا عنوة أبدا، لا يمكن أن يدخلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرسل إليهم ويخبرهم يا جماعة أنا مش جاي أحارب، أنا جاي أعتمر زي كل الناس اللي بتعتمر، زي كل القبائل اللي بتعتمر، أنا جاي أعتمر مش جاي أحارب ولا جاي أقتحم عليكم مكة ولا جاي أعمل أي حاجة أنتم مش راضيينها، أنا هعتمر وههدي الهدي إلى البيت الحرام وإحنا محرمين لا معانا سلاح ولا معانا شيء إلا سلاح المسافر، ما معانا سلاح حرب وإحنا جايين نعتمر. وقريش وأبو سفيان أصروا أن محمد لا يدخل. النبي صلى الله عليه وسلم يعسكر عند الحديبية ويقف بالناس عند الحديبية ويرسل رجل من الصحابة اسمه خراش بن أمية. خراش بن أمية النبي صلى الله عليه وسلم يرسله مندوبا عنه سفيرا له، يعني خراش بن أمية من سفراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تكلمنا على زمان عزة النبي تكلمنا على صفات السفراء وكيف كان النبي يختار سفراءه، وكان خراش بن أمية رجلا يمتاز بالشجاعة الشديدة والعقل العظيم، كان شجاع شجاعة منقطعة النظير، وكان ذو عقل راجح وعقل متزن وعقل رصين جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيختار واحد بالصفات دي، السفير اللي هيروح لقريش لابد ان هو يكون شجاع، لابد ان هو يكون ذو عقل راجح. ليه؟ علشان ما يخافش من قريش، وقريش تعلم ان وراء هذا السفير الشجاع رجل أشجع منه وجيش في شجاعته وعاقل حتى يستطيع أن يتفاوض ويتكلم مع قريش. يذهب خراش بن أمية إلى مكة، فماذا حدث؟ قابلته قريش بالحرب، عقروا فرسهم، قطعوا رجلين الفرس وأمسكوا بخراش بن أمية وأرادوا أن يقتلوه، وفي رواية أخذوه ليصلبوه أو يثملوا عينيه يقلعوا عينيه أو يقطعوا رقبته، لولا أن خراش بن أمية كان بينه وبين الأحابيش بطن من بطون مكة، قبيلة من القبائل بينه وبينهم حلف، فهذه القبيلة أجارت خراش بن أمية وأنقذته من بين يدي من بين أيدي قريش وأخرجته من مكة، وعاد خراش بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عقر فرسه، قطعت أقدام فرسه وقتل الفرس، وكاد خراش بن أمية أن يقتل وأن يمثل به لولا أن الله عز وجل ساق قبيلة الأحابيش لينقذوا ويجيروا خراش بن أمية وفقا للحلف الذي كان بينه وبينه. ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي مصر على أن يدخل مكة معتمرا، ومصر أن يبلغ الرسالة إلى قريش، هذه الرسالة إن إحنا يا قريش ما جئنا غزاة، ما جئنا للقتال، ولكننا جئنا لنطوف ونسعى. فينادي النبي على عمر بن الخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رجل مكان خراش بن أمية. طبعا بعد ما حدث ما حدث مع خراش بن أمية أصبح هناك إشكالية ضخمة، هذه الإشكالية هي أن كل واحد هيروح معرض للموت، معرض لأن يقتل، أصبحت عملية استشهادية، لأن خراش بن أمية كان هيقتل، وما أنقذه من القتل إلا الحلف الذي بينه وبين الأحابيش. فلا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم يختار رجل لا يقل شجاعة عن خراش بن أمية، ولا يقل عقل عن خراش بن أمية، ولا يقل عزة ومجد عن خراش بن أمية. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب، يا عمر اذهب إلى قريش. طبعا عمر أشجع من خراش بن أمية، أكثر عقلا من خراش بن أمية. فقال عمر للنبي يا رسول الله لقد علمت وعلمت قريش أنه ما من رجل من أصحابك أشد على قريش مني، أشد على قريش مني، وقد امتلأت قريش عداوة لي، وليس لي من بني عدي من يحميني. أنا أكتر واحد بيكره قريش؟ قريش عارفة أن أنا بكرهها؟ قريش امتلأت عداوة ليا ومليش حد يحميني من بني عدي، وليس لي حلف في قريش، ومفيش لي أي قبيلة أنا حليف ليها زي خراش بن أمية مع الأحابيش، والأحابيش أنقذوا خراش بن أمية وأنا مليش، يعني أنا مقتول مقتول يا رسول الله. ده كلام سيدنا عمر. سيدنا عمر مش جبان، إيه يعني اتقتل مفيش مشكلة، لكن سيدنا عمر يعلم جيدا أن رسول الله يريد أن يرسل رجلا لا ليقتل، وإنما ليؤدي المهمة. فكأنما عمر يقول له يا رسول الله أنا سأقتل ولن أؤدي المهمة، إن كنت تريد أن ترسلني، كأنما لسان حال عمر يقول له يا رسول الله إن كنت تريد أن ترسلني لأقتل وأقتل من قريش فأنا سمعا وطاعة، أما إن كنت تريد أن ترسل رجلا لإنفاذ المهمة فعليك بعثمان. ده لسان حال عمر. وسيدنا عمر يقول، النص يقول ألا أشير عليك يا رسول الله برجل هو أقدر مني على هذا؟ قال من؟ قال عثمان بن عفان. ده سيدنا عمر بيرشح للنبي صلى الله عليه وسلم واحد يستطيع أن يؤدي المهمة، لا يقل شجاعة عن خراش، بل يزيد شجاعة عن خراش، لا يقل شجاعة عن عمر، لا يقل عقلا عن خراش ولا عن عمر، إن لم يكن في مستواهم أو إن لم يكن أعلى منهم فهو في مستواهم. يبقى رجل شجاع عنده استعداد للموت، للتضحية، للقتل، إذا لم يقتل عنده استعداد لإنجاز المهمة بعقله وبرجاحة عقله. سيدنا علي، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمر أحسنت أو خيرا أشرت يا عمر. ده فعلا ده يعني الرجل المناسب للمكان المناسب للمهمة المناسبة. يستدعي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدعي عمر بن الخطاب، يستدعي عثمان بن عفان، يا عثمان اذهب إلى قريش فأخبرهم بما جئنا لأجله، وانظر ماذا يريدون فأعطهم ما يريدون على أن نعتمر، على أن نطوف ونسعى. سيدنا رسول الله بيكلف عثمان بالمهمة، سيدنا عثمان بن عفان يقبل المهمة ولا يتردد للحظة واحدة. يذهب عثمان محرم بملابس الإحرام ويدخل إلى مكة، وما أن رآه أبو سفيان وأهل مكة إلا أسرعوا إليه يريدون أن يعقروا فرسه ويريدون أن يقتلوه، كما قتل أو كما فعل بخراش بن أمية. وما كان من عثمان بن عفان إلا أن كان ثابت الجنان صلب الإيمان، عنده الاستعداد الكامل لأن يموت شهيدا في سبيل الله، فيقف على فرسه وينادي في قريش يا معشر قريش، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني شمس، يا بني أمية، ما تريدون ولما تصدوننا ولما تقتلوننا؟ لما تريدون عقر فرسي ولما تريدون قتلي؟ لما تريدون أن تفعلوا كما فعلتم مع خراش بن أمية؟ والذي بنى والذي أقام أو الذي أوجد هذه البنية الكعبة، ما جئنا إليكم نريد حربا ولا نريد قتالا ولا ندخلها عليكم عنوة، إنما جئنا إليكم عمارا كما يأتي الناس قاطبة، فانظروا ماذا تريدون منا حتى تأذنوا لنا بالدخول. يقف في هذا الموقف الذي تنخلع فيه القلوب، قلب أي حد ينخلع وهو هيقتل وعلى وشك القتل، يقف ويقول هذه الكلمات القوية الصريحة العظيمة؟ فما كان من ابن عمه أبان بن سعيد بن العاص إلا أن يجير عثمان بن عفان. قد أجرت عثمان بن عفان ويأخذه من على فرسه، وفعلا عقر فرس عثمان يأخذه بعد أن سقط من على فرسه ويردفه خلفه: أيها الناس، أنا أبان بن عثمان ابن أنا أبان بن سعيد بن العاص، قد أجرت عثمان بن عفان وأجارته بنو أمية. كل بنو أمية يجيرون من يجير أبان بن سعيد، لأن أبان من بني أمية، أبو سفيان من بني أمية. خلاص، أبو سفيان وهو قائد قريش ورئيس قريش أصبح عنده إشكالية ضخمة، كيف يقتل من أجارته قبيلته؟ فلما أجار أبان عثمان وأجارته بني أمية، ما كان من قريش إلا أن تذكروا محبتهم لعثمان بن عفان فكفوا أيديهم عن عثمان بن عفان. هذا الموقف وأدخله عثمان وأدخله أبو سفيان إلى دار الندوة، وتكلم عثمان مع أبي سفيان ومع قادة قريش: جئنا وجئنا، وماذا تريدون؟ وكانت هناك مفاوضات ضخمة أسفرت في النهاية عن قبول قريش أن ترسل صفوان، أن ترسل أحد قادتها الكبار، سهيل بن عمرو، أن ترسل سهيل بن عمرو مع عثمان بن عفان ليتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن لما رجع خراش بن أمية وأنقذته الأحابيش، خرجت قافلة أو كتيبة بقيادة عكرمة بن أبي جهل إلى المسلمين ومعهم يعني قرابة 100 فارس، خرجوا يتحرشون بالمسلمين في الحديبية ويلقونهم بالحجارة، يعني بيجروا شكل المسلمين، عاوزين المسلمين يعني يتغاظوا ويحاربوا بأي طريقة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، يعني أرسل عثمان في ظل ظروف إعلان حالة حرب، قريش بتعلن حالة حرب على المسلمين. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ينجح في التفاوض مع قريش، وينجح في أن ترسل قريش سهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه ليتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتم عقد صلح الحديبية. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عقرت أقدام، أو لما عقر فرس سيدنا عثمان، قطعت أقدام الفرس بتاع سيدنا عثمان، وصلت الأنباء وسقط عثمان وقريش تريد قتله، وصلت الأخبار إلى رسول الله أن عثمان بن عفان قتل. عثمان بن عفان قتل، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس: علمت أن عثمان بن عفان قد قتل، والذي بعثني بالحق لا نبارح حتى نناجزهم، لا نتحرك من مكاننا حتى نقاتلهم. الله أكبر يا رسول الله، ده أنت جئت معتمرا وما معكش غير سلاح المسافرين، يعني السيوف فقط، ما معكش لا فرسان ولا معاك دروع ولا معاك سهام ولا معاك نبال ولا معاك حراب، معاك سيوف وخناجر. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأجل عثمان بن عفان، لأجل دم عثمان بن عفان، يأخذ النبي ويبايع الصحابة من يبايع على الموت: نبايع على الموت، نموت في سبيل الله حتى نأخذ بثأر عثمان بن عفان ونثأر لعثمان بن عفان. ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعة الرضوان تحت الشجرة، رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه البيعة المباركة التي كل من حضرها هو ممن رضي الله عز وجل عنهم وهم ممن ماتوا والله عز وجل راضيا عنهم، ممن ماتوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا عنهم. ويبايع الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم يقف يمد يده، وكل صحابي يأتي يضع يده في يد رسول الله، أبايعك يا رسول الله على الموت، أبايعك يا رسول الله على الموت. ويبايع الصحابة جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إلا رجل واحد من المنافقين قال هو الجد بن قيس أو غيره، رفض أن يبايع وتعلل بأن فرسه فر منه وذهب ولم يبايع. بقي رجل واحد، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، رغم أنه الأخبار أنه قتل، والأخبار أن البيعة لأجل الثأر لدم عثمان. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى، وليست يدي كيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي بأعلى صوته: اللهم إنا عبدك عثمان قد خرج في سبيلك وفي حاجتك وفي حاجة رسولك، اللهم إنا يدي هذه عن يد عثمان. ثم يمد يده اليسرى ويضرب يده اليمنى بيده اليسرى: اللهم إن هذه يدي عن يد عثمان، واللهم إن هذه بيعة عثمان لنبيك على الموت في سبيلك، فاللهم اقبلها من عثمان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا الموقف موقف العزة والكرامة من عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. كان الصحابة يقولون، ومنهم عمر بن الخطاب: ما حسدنا أحد على بيعته لرسول الله، أو ما غبطنا أحد من الغبطة أحد على بيعته لرسول الله إلا عثمان بن عفان. فيد النبي لعثمان خير من يد عثمان لنفسه، كون أن النبي يرفع يده هكذا ويقول: اللهم إنا عبدك عثمان خرج في سبيلك في حاجتك وفي حاجة نبيك، اللهم إنا يدي هذه عن يد عثمان. إيدي دي مكان إيد عثمان، يقينا يد النبي صلى الله عليه وسلم خير من يد عثمان. ثم يضرب عثمان النبي ويبايع: اللهم إن هذه بيعة عثمان لنبيك في سبيلك على الموت في سبيلك، اللهم اقبلها منه. الله أكبر، هذه أعظم بيعة من الصحابة رضوان الله عليهم، أعظم بيعة من صحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المكانة لعثمان، وهذه العزة وهذه الكرامة لعثمان بن عفان. أقول لم يحدث موقف في شجاعة عثمان، ولم يتكرر مثل هذا الموقف إلا مرة واحدة. قبل ذلك في غزوة الخندق، لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة في الخندق في آخر يوم، وقال: أيها الناس، من يأتيني بخبر القوم وأضمن له العودة؟ مين يذهب جاسوس ويدخل في وسط المشركين في الخندق ويعرف أخبارهم ويجي يقول لي وأضمن له العودة؟ فما تحرك أحد من الصحابة، فيش حد تحرك إطلاقا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم وأضمن له الجنة؟ ده هيرجع وهيدخل الجنة، فلا يتحرك أحد، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أي حد من الصحابة. لماذا؟ من البرد ومن الخوف. حتى يقول النبي: قم يا حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان هو اللي يقوم. يقول سيدنا حذيفة: والذي بعث نبينا بالحق ما كنت لأقوم لولا أن سماني النبي باسمي، فقمت تصطك أسناني وترتعد فرائسي من البرد والخوف والجوع وكل شيء. لولا أن النبي قال لحذيفة قوم ما كانش هيقوم. دي عملية استشهادية. ده الموقف اللي مشابه شوية لموقف سيدنا عثمان، لكن سيدنا عثمان لم تصطك أسنانه ولم ترتعد فرائسه ولم يكن خائفا، وكانت المكافأة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ليست المكافأة من رسول الله، بل المكافأة من الله عز وجل لعثمان في هذا الموقف، موقف العزة والكرامة، أن يقبل هذه العملية الاستشهادية لا تقل إطلاقا عن مرقد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، بل أقول تفوق موقف علي رضي الله عنه وأرضاه، لأن موقف علي رضي الله عنه وأرضاه لم ينم ليقتل. الرواية تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الأمانات التي عندهم قبل الهجرة وكلف علي بأن يردها إلى أصحابها. لماذا يردها علي؟ لماذا لم يأخذها النبي؟ حتى لا يكون سارقا، حتى لا يكون خائنا للأمانة. فعلي عنده أمانات سيردها في الصباح إلى قريش. طيب، علي نام في سرير النبي، لو أن علي سيقتل ماذا سيحدث لو قتل علي؟ ستضيع هذه الأمانات، لن يعرف أحد مكانها، ولن يعرف أحد هي لمن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أن علي لن يقتل، وعلي رضي الله عنه وأرضاه يعلم يقينا أنه لن يقتل، لأن عنده مهمة في الصباح لابد أن يؤديها. فهذه العملية الاستشهادية من سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه تفوقها العملية الاستشهادية لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. حد فيكم سمع عن أحد العشرة المبشرين بالجنة يقوم بمثل هذه العملية الاستشهادية لسيدنا عثمان بن عفان ويدخل إلى قلب قريش وهم في حالة إعلان حرب على رسول الله، وعقروا فرس خراش بن أمية وكادوا أن يقتلوه، وبدأوا يتحرشون بكتيبة، في كتيبة من يقودها عكرمة بن أبي جهل، يتحرشون بالمسلمين في الحديبية، ورغم ذلك يخرج عثمان بن عفان ويذهب إليهم ويعقر فرسه، لولا أن أجاره أبان بن سعين وأجارته بني أمية وأجارته قريش، وبدأوا يتكلمون ويتفاوضون مع عثمان. هذا الموقف الشجاع العظيم من عثمان تقابله المكافأة من الله، بيعة الرضوان. سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من أحب الناس إليك بعد رسول الله؟ فقال عبد الله بن مسعود: أبو بكر وعمر ثم عثمان. قيل له: قد علمنا أمر أبا بكر وعمر، فلما عثمان؟ ليه؟ اشمعنا عثمان؟ فقال عبد الله بن مسعود: لو لم ننل من بركة عثمان إلا بيعة الرضوان فبها ونعمة. لو ما نلناش أي حاجة من بركة سيدنا عثمان غير أن بيعة الرضوان كانت لأجل عثمان، مش عاوزين حاجة تاني من عثمان. انظر إلى الرجل الذي يفهم ويعي ما يقول وما يكون من الأمر، وكيف يقدر لسيدنا عثمان هذه المقدرة وهذه المكان. فعلا بيعة الرضوان أعظم شيء ناله الصحابة بعد غزوة بدر، وبعض العلماء يجعلون بيعة الرضوان أهم من غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه يقول: لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال لهم: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن بيعة الرضوان ده نص من القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. والحديث النص القرآني أقوى من الحديث حتى وإن كان الحديث متواترا. فبيعة الرضوان، الألف الذين كانوا في بيعة الرضوان، يقول سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أو أحد الصحابة الذين لم يشهدوا غزوة بدر، يقول: ما زلنا نغبط أهل بدر على غزوتهم وعلى مشاركتهم وعلى اطلاع الله عز وجل على قلوبهم حتى بايعنا بيعة الرضوان فهدأت نفوسنا وعلمنا أن الله قد رضي عنا. كل ده لأجل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. بعد أن هدأت الأمور وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد نجا وأنه لم يقتل، قال الصحابة علم وجاءت الأخبار أن عثمان في دار الندوة وأن قريش استعادت حب عثمان وأنهم يحتفلون بعثمان ويحتفون بعثمان، فقال الصحابة هنيئا لعثمان بن عفان يطوف ويسعى. خلاص عثمان هيطوف ويسعى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما ظننتم بعثمان، والله أولذي بعثني بالحق لو لبس كذا وكذا وكذا من الأيام، النبي يعدد الأيام، لو قعد شهر شهرين سنة سنتين ما طاف عثمان دون أن أطوف. الصحابة بيقولوا هنيئا لعثمان ده هيطوف ويسعى، فالنبي سمع الكلام، لا اوعوا، بئس ما ظننتم بعثمان لو لبس في مكة كذا وكذا وكذا ما طاف حتى أطوف. طب وإيه المشكلة؟ إيه المشكلة أن عثمان يطوف؟ ودي مكرمة أخرى ومظهر من مظاهر العزة من عثمان في قلب قريش. الصحابة بيحسدوا بيغبطوا سيدنا عثمان على أنه هيطوف ويسعى هنيئا له، النبي يقول لهم لا لا لا لا لا يمكن عثمان يعمل كده، عثمان مش هيطوف غير لما أنا طوف. طب ده في معسكر النبي، في قريش. أبو سفيان وقريش بعد أن انتهوا وخلاص هيرسلوا مع عثمان سهيل بن عمرو، يا عثمان هلا حللت من إحرامك؟ هلا طفت وسعيت؟ تطوف وتسعى. فيقول عثمان والله ما كنت لأطوف ورسول الله محبوسا لا يقدر على الطواف. الله أكبر. أبو سفيان وأبان بن سعيد وعكرمة وسهيل بن عمرو ينظر بعضهم إلى بعض عجبا لمحمد، ما يفعل بقلوب وعقول أصحابه، عجبا لمحمد ما يفعل بقلوب وعقول أصحابه. ده بيقولوا له يلا طوف، يقولوا مش ممكن، لا يمكن أطوف ولا أحل من إحرامي طالما رسول الله محبوس عن الطواف. الله أكبر. 8-6 سنين عثمان بن عفان بعيد عن مكة، شوق عثمان بن عفان لمكة شكله إيه؟ سيدنا عثمان بن عفان فاهم القضية كويس، بيعز الإسلام، بيقول لهم القضية مش إن أنا أطوف أو أسعى، القضية قضية المسلمين، أنا مش عثمان بن عفان، أنا واحد من المسلمين، لما النبي يقول لي طوف أبقى أطوف، لما يقول لي اسعى أبقى أسعى، مش ممكن أطوف وأسعى والنبي صلى الله عليه وسلم محبوس مش قادر يطوف ولا يسعى، مستحيل. فهم سيدنا عثمان بن عفان القضية. لو واحد فينا تفتكروا كان ممكن يجيله الفهم ده؟ ده بعض الصحابة ما جالهمش الفهم ده، بعض الصحابة حسدوا عثمان وقالوا هنيئا لعثمان يطوف ويسعى. يعني اللي قالوا كده لو هم مكان سيدنا عثمان كانوا هيطوفوا ويسعوا، لكن سيدنا عثمان لا، يريد أن يعز الإسلام ويعز رسول الله أمام قريش. لا اوعوا تفتكروا ان انتوا بترشوني، اوعوا تفتكروا ان انتوا قدرتوا تميلوا قلبي، انا واحد، انا دراع في ايد النبي، انا سهم في ايد النبي صلى الله عليه وسلم، مش ممكن اطوف والنبي محبوس. اذا كان لي عندكم خاطر وعاوزيني اطوف يبقى لازم اطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم. صناديد قريش يتعجبون عجبا لمحمد ما يفعل بقلوب وعقول أصحابه، أيمتنع ابن عفان عن الطواف لأجل حبس محمد؟ أنا أظن أن لو أي حد فينا ما كانش هيجي في باله الموضوع ده ولا الكلام ده إطلاقا. سيدنا عثمان يعلم القضية ويعيش هم القضية. يعود سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إلى المسلمين ومعه سهيل بن عمرو، فيعلم سيدنا عثمان بن عفان بما قاله المسلمون هنيئا لعثمان بن عفان يطوف ويسعى، فغضب وقال: بئس ما أسأتم الظن بي، والله لو مكثت كذا وكذا وكذا لبقيت على إحرامي وما حللت حتى يطوف رسول الله أو أعود إليه، حتى يطوف رسول الله أو أعود. زعلان من الصحابة إن هم أساءوا الظن بسيدنا عثمان بن عفان. مش ممكن، ده نفس الكلام اللي قاله النبي. سيدنا عثمان ما سمعش النبي قال إيه، لكن ده بيقول بنفس الكلام اللي قاله النبي: بئس ما ظننتم بي. النبي يقول: بئس ما ظننتم بعثمان والذي بعثني بالحق، لو لبس كذا وكذا وكذا ما طاف حتى أطوف. سيدنا عثمان: بئس ما ظننتم بي، والله لو لبست كذا وكذا وكذا ما طفت ولا حللت حتى يطوف رسول الله. كلنا بنفتكر وعارفين موقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في صلح الحديبية، لما رفض الصلح وغضب، لكن محدش فينا بيعرف القصة اللي قلناها دهيا عن سيدنا عثمان بن عفان بتفاصيلها وبالفهم الدقيق ليها. شوفوا مكانة سيدنا عثمان عند النبي، مكانة سيدنا عثمان بن عند النبي ان هو يعلن حرب، ده حرب استشهادية، ده حرب فدائية، ده ما معهمش سلاح ولا معهم حاجة، ورغم كده لا أبارح حتى أناجزهم، مش همشي من هنا لغاية ما أقاتلهم. ليه؟ لدم عثمان بن عفان. دي مكانة عثمان، مكانة أي صحابي عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة عارفين النبي ممكن يعمل إيه لأجلهم، فكانوا بيعملوا كل شيء لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان بن عفان الفدائي الشجاع، ده النبي مودي مين يتقتل يا جماعة؟ ده مودي جوز بنته. سيدنا عثمان في الوقت ده هو زوج أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، مودي جوز بنته عشان يتقتل. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يذهب ويعلم أنه قد يكون مقتولا، ويعلم أنه قد يكون شهيدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل عثمان بن عفان وهو يعلم أنه يرسله إلى مهمة استشهادية. إيه مكانة سيدنا عثمان وشجاعة سيدنا عثمان؟ حقيقة هذا الموقف من سيدنا عثمان بن عفان زي ما قال سيدنا عبد الله بن مسعود: لو لم ننل من بركة عثمان إلا بيعة الرضوان فبها ونعم. كفاية كفاية قوي إحنا كمسلمين كصحابة لو ما خدناش من بركة سيدنا عثمان بن عفان، غير إن إحنا حضرنا بيعة الرضوان دي كفاية. أعز عثمان بن عفان الإسلام وصنع زمان عزة، وساهم في صناعة زمان عزة النبي صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان، بخروجه في هذه العملية الاستشهادية، برفضه الطواف والسعي، بعودته إلى المسلمين، بهذه الحكمة التي استطاع بها عثمان بن عفان أن يعقد أو يكون مساهما لصلح الحديبية. سيدنا عمر لما غضب من صلح الحديبية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عمر، ما فعلته عن أمري؟ إني رسول الله وما فعلته عن أمري. ونزلت الآيات: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أفتح هو يا رسول الله؟ نعم فتح هو. من مهندس وقائد ومنشئ صلح الحديبية؟ عثمان بن عفان. المنفذ هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عثمان بن عفان هو الذي أقنع قريش بهذا الصلح، وهو الذي عاد بسهيل بن عمرو. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو قادما قال: هذا سهيل بن عمرو، سهل الله عليكم أمركم. سيدنا عثمان بن عفان لم تكن مكانته ولا دوره يقل إطلاقا عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. نعلم لأبي بكر مواقف عزة، تصديقه للنبي، تصديقه في الإسراء والمعراج، هجرته مع رسول الله. نعلم لعمر مواقف عزة في حياة النبي، إسلام عمر، هجرة عمر. ونعلم لعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه مواقف عزة لا تقل عن مواقف أبي بكر وعمر، زواجه من أم رقية ابنة رسول الله بعد أن أرادت أم جميل أن تزل النبي، وأعز عثمان رسول الله والإسلام وتزوج ابنة رسول الله رقية في صلح الحديبية وفي عمرة الحديبية وفي بيعة الرضوان. موقف عثمان بن عفان لا يقل إطلاقا شجاعة ولا عقل ولا قوة. في الغد نرى موقفا آخر من مواقف عثمان بن عفان ذي النورين، الفارس المجاهد المقاتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. حتى ألقاكم في الغد، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب.